بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، في كتاب آداب السفر، باب استحباب طلب الرفقة وتأميلهم على أنفسهم واحدا يطيعونه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 عن قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طلب الرفقة، يعني أن يطلب رفيقا معه في سفره، وتأميرهم، يعني وأن يجعل لهم أميرا، وينبغي أن يكون هذا الأمير من خيارهم ومن أفاضلهم كما يأتي. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة، أي في سفر الإنسان وحده منفردا، ما أعلم، أي من المخاطر والمضار، ما سار راكب بليل قط. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الإنسان إذا كان وحده في السفر فإنه ربما تعرض للمخاطر والمضار من مرض أو إغماء أو تسلط سراق أو قطاع طريق ونحو ذلك، وهذا إنما كان في الزمن السابق. أما في زمننا ولله الحمد فالطرق مسلوكة آمنة مؤمنة، الإنسان ولله الحمد يسير في هذه البلاد لا يخشى إلا الله عز وجل، وهذا من نعم الله تبارك وتعالى التي تحتاج إلى شكر. وقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحتى لو قدر أن الإنسان في سفره وحده في هذا الزمن احتاج إلى ما يحتاج إليه، فبإمكانه أن يتواصل إما مع رجال الأمن أو مع الإسعاف أو مع أهله وأقاربه. فالمهم أن هذا الحديث محمول على ما كان في الزمن السابق، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. فإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سفر الإنسان وحده لما قد يكون من المخاطر والمضار، فإذا انتفت المخاطر والمضار زال الحكم. أما الحديث الثاني وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. قول الراكب أي الذي يسافر وحده شيطان، والراكبان أي اللذان يسافران وحدهما شيطانان. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان أي أنه فعل فعل الشيطان لأنه خالف الشرع وسافر وحده، أو أن المراد الراكب شيطان أي أن تسلط الشيطان على الواحد وعلى الاثنين أكثر من تسلطه على الثلاثة، ولهذا قال: والثلاثة ركب، لأنهم جماعة. أما الحديث الذي بعده وهو حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة، يعني في سفر، فليؤمروا أحدهم. هذا الحديث يدل على مشروعية التأمير للجماعة إذا خرجوا في سفر، فيجعلون أحدهم أميراً عليهم في هذا السفر، وينبغي أن يكون من خيارهم ومن أفاضلهم ومن أعلمهم في السفر وما يتعلق به من أحكام. وهذا الأمير تجب طاعته فيما يتعلق بالسفر وأحكامه ونحو ذلك. وأما ما كان خارج السفر من أمور الإنسان الخاصة أو التي لا تتعلق بالسفر فلا تجب طاعته، فهو أمير مقيد بالسفر. فلو أمرك بأمر لا يتعلق بالسفر ومصالحه فإنه لا تجب طاعته، وإنما تجب طاعته فيما يتعلق بالسفر. والحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأمير الأمير إذا كانوا ثلاثة لئلا يقع الخلاف بينهم، لأنه ربما حصل خلاف بين المسافرين، هذا يريد الوقوف وهذا يريد الاستمرار وهذا يريد أن يسلك الطريق الفلاني وهذا يريد أن يسلك الطريق الفلاني، فإذا كان هناك أمير فإن الأمور تكون منضبطة. أما الحديث الرابع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أو الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. قول خير الأصحاب أربعة، يعني خير من يصاحب الإنسان في سفره أن يكون أربعة، بحيث يكون هناك أمير وهناك من يعاونه وهناك اثنان يأمرهما وينهاهما. وخير السرايا، والسرايا جمع سرية، وهي القطعة التي تنطلق من الجيش، 400. وخير الجيوش، والجيش هو الذي يعد للغزو والقتال، 4000. ثم قال: ولن يغلب 12000 من قلة، يعني أن هذا العدد لن يغلب بسبب قلته، وإنما يغلب إما بسبب معصية هؤلاء الجيش ومن معهم، أو بسبب غرورهم وافتخارهم أو نحو ذلك، أو بسبب عدم إخلاصهم. فالمهم أن هذا العدد وهو 12000 لن يكون سبب غلبتهم وهزيمتهم هو قلة عددهم، وإنما تكون الهزيمة بسبب آخر، إما لمعصيتهم لله عز وجل أو لأميرهم أو لقائد الجيش، أو بسبب مفاخرتهم أو عدم إخلاصهم وإرادة عرض الدنيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.